النهارده هنكلم في احكام التوقفات، هنتكلم في البلدي والحاجات اللي يعني ما تستدعيش ان احنا نتعمق فيها. انا عندي عليها بسرعه احكام التوحيد، عشان يبقى توحيدك خالص لله، وعلشان تبقى موحد لله حق التوحيد، لان اي لخبطه في التوحيد بتؤثر في العقيده. وقلنا قبل كده قول الله عز وجل سوره النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإلا الشرك، ابعد عن الشرك ايا كان، سواء كان شرك اكبر شرك اصغر، حتى لو امر يعني في شبه الشرك ابعد برضه عنه. فعشان يبقى توحيدنا خالص لله لازم نكمل التوحيد باقسامه الثلاثه. التوحيد له ثلاث اقسام، ايه هما؟ اولا لابد ان نوحد الذات والصفات والاسماء، ادي واحد. وهنشرح يعني ايه نوحد الذات والصفات والاسماء. اثنين لابد ان نوحد الربوبيه، يعني نشهد ان لا رب الا الله. ثلاثه لابد ان نوحد الالوهيه، يعني لا اله الا الله. طب وايه الفرق بين الاله وبين الرب؟ ويعني ايه ذات وصفات واسماء؟ ويعني ايه توحيد ربوبيه توحيد الوهيه؟ ده موضوعنا النهارده بتوفيق الله تبارك وتعالى. بيقول اول قسم من اقسام التوحيد هو انك توحد الذات والصفات والاسماء واحده واحده. نوحد الذات يعني نعلم ان الله ان لله عز وجل ذات، ربنا له ذات. لابد ان توحد هذه الذات، وان توحد اسماء هذه الذات، وصفات هذه الذات. يعني ايه؟ يعني تشهد ان هذه الذات احدية، ليست مركبة ولا متعددة ولا متجزئة. يعني ايه برضو الكلام ده؟ تفهم دي لو عرفت عقائد غير المسلمين. يعني مثلا غير المسلمين، مثلا لو كانوا مسيحيين مثلا، يقوم يقولوا احنا بنؤمن بالله، بنؤمن بالله، والله خلي بالك واحد، لكن الواحد عندهم ثلاثة، الواحد مجزأ، ولذلك يقولوا ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. يعني هو يقول لك استغفر الله، يعني هو الله بس ثلاثة، والثلاثة واحد، والواحد ثلاثة. يعني مش عارف، يعني مش مفهوم. المهم يعني هما دي عقيدتهم، هما عندهم الله يعني مجزأ. ويضرب مثلا يقول لك دي ترابيزة، ترابيزة كام ترابيزة دي؟ يقول لك ترابيزة واحدة، يقول لك ترابيزة واحدة بس فيها خشب ومكانين وغيرها، يبقى فيها واحد اثنين ثلاثة، فيها ثلاث حاجات. ايوه لو قلناها ايه؟ واحدة. لا احنا نقول عقيدتنا كمسلمين، يعني عقيدتنا كمسلمين ان ذات الله احدية، ليست متعددة ولا مركبة ولا ثلاثة في واحد ولا واحد في ثلاثة ولا متقطعة. او زي ما تقولوا مثلا الاب ابن روح قدس، الاب ده الاب ده او الاله الكبير، اله الابن ده قانون الابن طلع من الاب الكبير، قانون روح القدس طلع من الكلام ده. ما مش عقيدتنا كمسلمين، مثلا عشان تحسوا اولا بالنعمه اللي احنا فيها كمسلمين موحدين، وربنا انعم علينا بنعمه الاسلام وبنعمه التوحيد، وعشان نقدر نفهم حته ان ذات الله عز وجل احديه. يعني ايه احديه؟ يعني غير متعدده، غير مركبه، غير مجزاه، غير مجزأة. لما احنا بنعبد الله عز وجل فلازم نعلم الله، هو اللي هيعرفنا الله. الله يعني ربنا يعرفنا نفسه بذاته عز وجل. فنوحد الذات يعني نشهد ان هذه الذات احدية. والقرآن طبعا كتير، يعني يكفينا هنا سورة الصمد وكلنا حافظينها، قل هو الله. شوف الاسلام وخطه وجماله، قل هو الله احد. الله الصمد، اي الذي يسمع لدعاء العباد ويستجيب لهم. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كفوا احد دي قراءة حفص، احنا بنقرا بيها. الامام حمزه يقرا بتسكين الفاء فيقول كف ان احد، ودي قراءة برضه كف ان احد. المهم ان كف ان، كف ان يعني ايه؟ يعني لا يكافئ الله، لا يشابه الله، لا يماثل الله احد. ده في الذات. اثنين نوحد الصفات. يعني ايه؟ هذه الذات اتصفت بصفات، ونقول معانا الاسماء بالمره، وتسمت باسماء. يعني ربنا سمى نفسه باسماء، سمى نفسه باسماء. قال في سورة طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. قال في سورة الاسراء قل ادعوا الله اعوذ بالرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. وقال عز وجل في الاعراف في اخرها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. اذا ربنا له اسماء وله صفات ولذلك قال في اخر سوره الحمد هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور هو الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخر الايات. دول ثمانيه ناس مذكورين في سوره الحشر. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. 99 اسم. لان اصل البعض يقول ايه؟ يقولها برضه. بيقول انتوا بتقولوا ان احنا بنقول اب ابن روح قدس وبتعيدوا علينا ثلاثه. طب ما انتوا في القران بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. طب الرحمن عندك اهو الله الرحمن الرحيم ثلاثه. يقول لا ده 99 بس مش متقطع مش مجزا عشان الله. لانما دي اسماء. طب ما هذا وزي عبد الحميد محمد قول ايه معناها ايه لما تقطع دي اسماء. اسم ابويا واسم جدي وجدي جدي وهكذا. فالاسماء غير تفصيل الذات نفسها. ما هو برضه بيضربوا مثل ثاني يقول لك ايه؟ يقول لك بص للشمس. الشمس دي ايه؟ شمس واحده لكن ليها لون وضوء وحراره. دي صفات بتعبر بيها عن الشمس. دي يعني حاجات الشمس تتصف بيها صفات بتتصف بيها الشمس. يعني الشمس عباره عن قرص مستطيل يعني مش عارف له حراره ولونه اصفر دي كلها صفات. لكن ذات الشمس كله الشمس نفسها متقطعه ومتلزقه والحراره لوحديها واللون لوحده لا ولا تفصيله باطله. وحتى حسابيه المجلس واحد زائد واحد زائد واحد سوى كام؟ ثلاثه. عمرها ما تيجي واحد ثلاثه في واحد بثلاثه. طب ثلاثه على واحد ثلاثة عمرها ما تيجي واحد ابدا. ازاي ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة؟ ده اللي ما حدش عارفه حتى الآن ومش هيتعرف طبعا. طب انا عرفنا احنا كمسلمين الحمد لله ده فضل من الله علينا ونعمة ان الله تبارك وتعالى يوضح لنا التوحيد ببساطة بمنتهى الوضوح وبمنتهى يعني الشفافية الجميلة تحس منها كده انها واضحة وظاهرة. فربنا عز وجل سمى نفسه بأسماء. سيدنا النبي قال انها 99. بعض العلماء بيقول دي أكثر من 99 كمان. وخدوا الحديث اللي رواه احمد تقريبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاء يعني بيعلمنا الصحابه بيقولوا فبيقول له اللهم اني اسالك بكل اسم سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تعمل كذا وان كذا وان كذا وتدعي بقى. يقال ان هذا برضه يعتبر ايه؟ من الدعاء الذي لا يرد. فاذا 99 اسم من احصاها دخل الجنه. يعني ايه من احصاها؟ فيها تفسير برضه. يقال من حفظها، يقال من تعلمها، يقال من تخلق بها. ودي مهمه الحقيقه. يعني ايه تخلق بها؟ يعني انت لما تقرا ان من اسماء الله الحسنى مثلا الصبور، طب ما تتخلق بصفه الصبر ويكون عندك خلق الصبر. الله الرحمن، طب ما تبقى عندك رحمه خلقك. شوف انت الصفات لله تبارك وتعالى وحاول تعملها على قدك. من احصاها دخل الجنه. طيب ايه معنى توحيد الذات؟ لو انا توحيد الذات يعني ليست ان ذات الله غير متعدده ولا مركبه ولا مجزاه. طيب توحيد الاسماء والصفات يعني ايه؟ ناخد الاسماء. الاسماء دي ربنا تسمى بيها في القران، تطلعها في القران وهو الرحمن الرحيم الغفور في هذه الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو عز وجل. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المطور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الرئيس المذل الخافض الرافع السميع البصير. امشي بقى كل الثلاث كده 99 كده توحدهم. يعني ايه؟ يعني ايه توحيد الاسماء بالنسبه لله؟ يعني تشهد خلي بالك ان هذه الاسماء لا يشترك فيها مع الله احد الا من كان هذا الاحد. تقول لي الله طب ما هو مش في القران ربنا بيقول وهو السميع البصير. طب ما انا سميع بصير. انا اسمع باذني وابصر بعيني. ها؟ طيب مش في القران يد الله فوق ايديهم؟ طب ما انا ايه هذا كمان؟ ايه الموضوع ده بقى؟ ما هو ده التوحيد. توحيد الاسماء والصفات يعني ايه؟ يعني تشهد ان هذه الاسماء وهذه الصفات لا يشترك فيها مع الله احد من خلقه. طب ولو في تشابه بينك وبين الله في الاسم، سميع بصير سميع بصير، لا، ده التشابه ده في ايه؟ في الاسم. اما حقيقه التسميه فدي فيها التوحيد، فلا يشترك فيها مع الله احد. وحط قدامك كده عيشين، اول ما تسمع ايات فيها اسماء او صفات عشان تبقى واحد خالص لله، حط ايتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء عز وجل وهو السميع البصير. دي في الانعام. حط اللي في السوق برضه قدامك: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار عز وجل. يعني ايه بقى؟ يعني لما تسمع، يعني مثلا نجيب بعض ايات زي مثلا ايه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بس قال الله يعيد اني متوفيك ورافعك الي الى اخر الايات. اول ما تسمع ومكروا ومكر الله، احنا عندنا في هنا كبشر المكر معناه الجهاء، معناه الخوف. ولك فلان ده ماكر مكار، خلي بالك منه. طب ومكر الله هو التوحيد. وقف. يعني المكر، صفة المكر لما تشترك فيها، او اسم المكر مع الله عز وجل لما تشترك فيه انت مع الله، لما اقول فلان ده ماكر، المكر للعبد يعني ايه؟ يعني الجهاء، يعني الخوف، يعني اللؤم، خوف يعني اللؤم. لكن بالنسبة لله ايه؟ لا نعلم. نوحد الله، نوحد الاسماء والصفات، يعني لا يشترك فيها مع الله عز وجل احد. انت كريم والله كريم. طب كرمك انت زي كرم الله؟ لا. كرمك انت كرم عبد على ابدك. لكن الله كريم ولا لا؟ كريم. ازاي كريم؟ برضه نوضحها دي من التوحيد. ازاي ما تتقلش في حق الله؟ اوعى تقول كيف. كيف لا؟ ما فيش حاجه اسمها كيف مع الله. لا. ما تقولش كيف مع الله. كيف يعني ايه؟ لا، ما فيش كيف. لكن تؤمن ولا ما تؤمنش؟ نؤمن. زي ايه؟ لما اجي مثلا اقرا قول الله كله بالفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. لا ابلها. يد الله فوق ايديهم. يد الله فوق ايديهم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. وتقف. دي بيستقر على دماغك. يد الله ايه؟ يد الله قال لك ابي يد، خلي بالك دي واحده. وبعدين يرجع لك سوره القصص: ولا تدعوا مع الله الها اخر، لا اله الا هو، كل شيء هالك الا وجهه. وجهه ادي وجه. طب وهات حديث سيدنا النبي عليه الصلاه: ما تزوج ان يلقى فيها وتقول هذا النجيم حتى يضع رب العزه قدمه فيها، فتقول قد قد، يعني حد حد فارق يعني بعزتك وجلالك. وحط جنبه حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. هتقول يد، وجه، قدم، اصبعين. هو ده توحيد الذات والصفات والاسماء. ان هذه الاسماء لا يشترك مع الله في حقيقتها احد. توحدها لله. اشتركها بالتوحيد لله انها خالصه لله عز وجل. حقيقتها ما يشتركش مع الله فيها احد. طب نؤمن بيها؟ ايوه نؤمن بيها. بلا كيف. ازاي؟ لا. يعني نؤمن بامر الله يد؟ لان ربنا قال يد الله خلاص. لكن ازاي يد؟ ما فيش ازاي. الكيفيه لا، ما نعلمهاش وما نسالش عنها. انا عندي هنا هي ايه؟ ايه فيها خمس صوابع لحم ودم وضوافر؟ وعرفها وهي وكيفها. لكن الله كيف؟ لا. لا ادري ولا اسال. زي ما سئل الإمام مالك لما قالوا له: الرحمن على العرش استوى. يعني إيه؟ شوف الرب كان إيه؟ هو ده التوحيد. قال: الاستواء معلوم. استوى وزع الكرسي يعني اعتدل، يعني استولى، سمي زي ما أنت عايز، قول زي ما أنت عايز. لأن أنت توصف مين؟ الاستواء معلوم. خلي بالك. والكيف إزاي بالنسبة لله مجهول، ما نعرفش. والإيمان به واجب. يجب علي ان اؤمن لان الله قال، والسؤال عنه بدعه. ما تسالش ازاي؟ ولو سالت كيف تبقى مبتدع. لان الصحابه سمعوا الايات دي ما عادوش قالوا ازاي. قالوا طبعا نتصور هذا الامر انه مختلف عن العبد تماما. تماما. اما ليه بدا بقى العلماء يحطوا تقسيمات للتوحيد ويقولوا توحيد الذات والصفات والاسماء؟ لان ظهرت فرقه بقى من الاسلام اسمها المجسمه وفرقه ثانيه اسمها المعطله. ايه دول؟ بداوا ياخدوا بالايات دي يقولوا ايه؟ خلي بالك يقول لك احنا لو قلنا ربنا يد الله يعني له يد وبعدين قدم واصبعين ووجه، لا لا لا احنا كده يبقى شبهنا الله بالعرش. وما نعمل ايه؟ غلط. في بقى ناس قالوا لا ما دام ربنا قال كده يبقى ربنا له وش كده وليه تبقى ايه؟ واصبعين يعني واصبعين؟ دول جسموا الله والعياذ بالله، حاجه لله. التانيين قالوا لا احنا ما نقولش كده، احنا نعمل ايه؟ اقولها يعني ايه؟ يعني فسرها، عطاها معنى غير معناها. يقول لك اليد يعني القدره. يبقى يد جاب الله فوق ايديهم يعني قدره الله فوق خلاص. طب سميع بصير يعني عليم محيط. يبقى البصر يعني سحاره، مش معناه بصر يعني عينين، لا. وما تقولش حتى كيف بلاش خرب، لا لا لا خرب الموضوع ده. ففي اللي عشر اسماء الله وفي اللي قال لك ما تقولش على ربنا عادل ولا تقول عليه ظالم. لا تقول عادل ولا ظالم، لا. امال هو ايه؟ ما نعرفش، ما نزعم تحت الموضوع دي حدثه وخطه بالعقيده وهنتكلم عن الله، لا ده طبعا الله. عشان كده العلماء حطوا بقى ايه؟ اساسيات التوحيد. وبدأوا يقولوا لا ده في بقى توحيد ثلاث اقسام، توحيد الذات والصفات والاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. توحيد الذات يعني اشهد ان ذات الله غير متعدده ولا مرتبه ولا مجزأة. نشهد باسماء الله وصفات الله ان لا يشترك مع الله فيها احد، ونؤمن بها كما اثبتها الله لنفسه. ما نمشيش عن ربنا حاجه، ربنا اثبتها لنفسه. هو ربنا مش قال يد الله خلاص؟ ما نمشيش انا بقى، ما قلتش ربنا ملوش لا، انما لا اتحدث ولا اقصد كل اليد. طب هقول لك على ست حاجات احفظهم. احفظهم على صوابع ايدك كده في التوحيد بالذات بتاع الذات والصفات والاسماء ده. نؤمن، العلماء بيقولوا كده. يقول نؤمن ونوحد صفات الله واسماء الله ونثبت ما اثبته من نفسه في كتابه بلا دل دل اللي جايين عندهم سته بلا تاويل. تاويل يعني ايه؟ يعني ما اقولش اليد يعني القدره، وان فسرت اقول مع اثبات صفه اليد لله، الصفه نفسها ما فيهاش. وما اقولش بصير يعني محيط، لان انت طب لما تيجي في الايات لما هتيجي بل يداه مبسوطتان هتبقى القدرتان مبسوطتان، لا. فانت تثبت ان ما اثبته لنفسه بلا تبقى واحد تاويل، اوعى تاول ما تاولش. بس اللي اول ما كفر خلي بالك، ودي برضه هتحتاج شرح من دلوقتي، بلا تاويل ولا تعطيل ما تعطلش في اسماء الله، ما تقولش ربنا له عادل ولا هو صالح، لا. ولا تشبيه، اوعى تشدد تقول يا الله كل وتروح ايه كان ايه ايه كان ايه كان تشبيه هنا، هتشبه تقول ايه؟ هتشبه تقول ايه؟ اوعى تشبه الله، لا تكون زي لما تقول زي او كا او لا لا لا لا، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ما تقولش القلوب جايبه اصبعين وتعمل طبعا في الاثنين، لا اوعى. يبقى طب ما انت شبهت اهو، ما انت شبهت ومثلت زي اللي بيفتروا على الامام ابن تيميه وبيقولوا ان هو لما سئل كان واقف على منبر وسالوه قالوا له ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فسيدنا قال بيقول له حسن النبي على ما اختار قال له راح نازل من على المنبر قال لهم ينزل هكذا، لا. طب ما كده يبقى مثل، يبقى مثل النزول. احنا عارفين ينزل نزل فلان يعني نزل من فوق لتحت، لكن كيف ينزل الله لا ندري ولا نسال لكن نؤمن. هو ده توحيد الذات وصفات الاسماء. يبقى بلا تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان ولا زود ولا نقص، زي ما ربنا قال يبقى كلامه هو الحق، كلامه اللي يطبق، كلامه اللي يسمع ويسمع كما قاله الله تبارك وتعالى. يبقى نعد الستة تاني. نثبت لله ما أثبته لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا زيادة ولا نقصان. يبقى اللي اول ما تسمع بقى ايات او احاديث فيها ذكر صفه من صفات الله على طول في نفسك الايات الثلاثه ورا بعض، اللي في سوره الصمد ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كف ان احد، اثنين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثلاثه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. حط ثلاث ايات ورا بعض وتروح على طول انا اوحد الصفات والاسماء طبعا بنفس المعنى، اي اشهد ان هذه الاسماء وهذه الصفات لا يشترك مع الله فيها احد من خلقه. وان اشترك العبد مع الرب في الاسم يبقى الاشتراك هنا في ايه؟ في الاسم فقط. لكن حقيقة الاسم، حقيقة الاسم لا، لا لله لله وما للعبد للعبد. وزي ايه زي ما قلت مثلا موضوع الكرم، انت كريم والله كريم، طب الكرم هنا اشترك بينك وبين الله. لكن لما اقول بقى كرم العبد يبقى غير كرم ايه؟ كرم الله عز وجل. لا ده غير، ده تماما، ده تأييد الايه؟ الذات والصفات والاسماء. ادي اول قسم من اقسام التوحيد. اثنين، القسم الثاني توحيد الربوبية. يعني ايه توحيد الربوبية؟ يعني اشهد ان لا رب الا الله. طب اتكلم ربوبية، رب يعني ايه؟ رب الاول رب ده، رب يعني مالك، انا رب الساعة يعني انا مالك الساعة، انا رب الدار يعني مالك البيت. لما اقول على مراتي اقول ربي المنزل وجمعها ربات، بعدين البرنامج دي الست بتاع الطويله ربات البيوت او ربات جمع ربك يعني صاحبات البيوت. والمره طبعا المراه سابت البيت راحت لها سابت البيت ونزلت من الشغل اللي مش عارفه بتجيب ولا فين، الواد اللي كان عندي فيتا واللي مش عارف ايه، ما كده صاحب البيت تقعد في البيت وتشوف عيالك؟ لا. وساعات بتحصل تنكر خدمه جوزها وتعال اتفرج عليهم في التلفزيون. واحده ماسكه سويت وماسكه الشاي وعماله يقول لها هو على الريح وده هو من غير ريح وده عايز كده على مش عارف ايه وده عايز سويت، وعماله تكتب في الناس يمكن جوزها غلطان ما وزعش خدمتها وراحين عليها ويقول لها انت حضرتك خدمين والزوجه ما مخلوقه للخدمه وانت خدامه تقعدي خدامه في البيت وتطلعها تخدم بره. فبدل ما تبقى تخدم جوز تخدم جوزها وبتاخد شواهد ودواحد، لا عماله تخدم بيه زي الطيور عريض وطراب ومش عارف ايه. احنا بنقول ايه؟ لربات البيوت. اه ده حلو، ربات البيوت. الى ربات البيوت يعني ايه؟ الى صاحبات البيوت. يبقى رب يعني يعني صاحب. فانت بتقول انا رب الدار، انا رب القلم. بس العلماء بيقولوا ايه؟ ان قلت كلمه رب على نفسك انت يعني لازم تنسبها لحاجه. اوعى تقول انا رب وتروح مسلح كده. لا غلط، قعد حرام عليك. لازم تقول انا رب حقيقتك انسبها، يعني رب القلم، رب الدار، رب المنزل. اه لكن ليه؟ لان بيقولوا لو الالف واللام دخلت على كلمه رب لا تعني الا الله. يبقى لما تقول الرب يبقى هو الله. اصل دخل على الالف واللام، ما هو الالف واللام بيسموها ايه؟ اداه تعريف معرفه بالظبط كده، لان عندها يبقى ايه؟ نكره. انا لما اقول رايت شرطي، شرطي عسكري اي واحد مين ده مش عارفين، لكن لما اقول رايته الشرطي اه ده هو ده فلان ده معروف من دخل على الالف والايه واللام. فنرجع لكلمه رب يعني مالك، رب يعني مالك، والمالك يبقى متفرد مهيمن. وانا لما اقول انا رب الساعه يعني انا صاحب الساعه، انا حر بقى ده احفرها ارميها، انا حر ليه؟ لان انا ايه؟ صاحبها. وضعت كلمه معنى كلمه رب، طب تشهد ان لا رب الا الله يعني تشهد ان لا مالك الا الله. يبقى لا متصرف في هذا الكون الا صاحبه الا الله، لا مهيمن عليه الا الله. دي اساسيه في التوحيد. اه بس مش كل التوحيد. ازاي؟ هو اولا الربوبيه دي موجوده في القران بجد، يعني ربنا بيقول في سوره الفلق قل اعوذ التجي واحتمي واستجير والوذ واعتقد برب الفلق. هذا الرب ده برب الفلق من تاني ما خلق الى اخر الايات. في اخر سوره الانعام قل اغير الله ابغي ربا، مين غير الله يتخذ رب ليا؟ رب مين غير الله يتخذ رب؟ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكتب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى الى اخر الايات. قل اغير الله ابغي ربا. ايات المصحف كتير عن ان الله عز وجل هو المالك هو الخالق، مجمل ما فيش حد مختلف عليه. الجميع خلينا في النقطه دي، الجميع يعترف بان الله رب، حتى الكفار حتى المشركين حتى ابليس. عشان كده بقول لك ان توحيد الربوبيه ده لا بد منه، بس مش اساس في التوحيد، او يعني مش كل التوحيد. لا هو اساس من ضمن التوحيد، لكن مش كل التوحيد توحيد الربوبيه. ازاي؟ المشركين كانوا بيعترفوا ان الله رب لكن ما عبدوش الرب، ما قال لهوش الرب فأشركوا من دلوقتي. وهي بقى نقطة توحيد الايه؟ الالوهية اللي هي نمرة ثلاثة. بس انا بتكلم في ايه؟ في توحيد الربوبية لسه. هم لما تسألهم مين اللي خلقكم؟ الرب. مين ربكم؟ يقولوا الله. وربنا قال في سورة الزخرف. يقولوا ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولون الله. رب. رب. مين اللي مالكك واللي خلقك؟ يقول لك اه ربنا. ربنا يعني رب. طب اعبد الرب؟ لا. اعبد الاصنام كالقاع. اعبد الاصنام. ما عبدتش الرب. عشان كده اصلا. لكن واحد الربوبية ولا لا؟ واحد الربوبية سهل اهو. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله خلق. الناس نظر ترى المصحف تقول الله. طب امال المشركين كانوا مشركين ازاي؟ ما هم بيقولوا الله. ايوه الله اللي هو ايه؟ رب. يا ريتهم قالوا الاله. يا ريتهم قالوا ان الرب اله. كانوا بقوا موحدين. انما دول وقفوا عند الرب ده. قالوا ربنا خالق؟ اه خالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قلت أن لا تؤفكون. طب لما هو الله نقطه بعيد مين؟ تعالى شوف سورة الايه؟ المؤمنون. ربنا يقول ايه؟ قل لهم يا محمد. شوف الايات. قل لمن الارض. خلي بالك. الربوبية كلها ايه؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. طب ما هو قالوا لله اه رب خالق. لكن موحدون الرب. ما قالهوش الخالق. عشان كده اشركوا. انما اعترفوا لله بانه رب. اه. كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل افلا تذكرون. قل من رب السبع دي على طول. قل من رب السماوات السبع. رب ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل افلا تتقون. بعديها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. لله اهو. الله لو الرب برضه قلت ان لا تسحروا بل اتيناهم بذكرهم وهم عن جبرهم معرضون الى اخر ايات سوره المؤمنون. الله كل ربنا يرد بربهم لانه علم الله يوم حيقولوا كده. من رب السماوات السبع الله من رب الله الله ده ابليس المشرك واحد الربوبيه وشاهد ان لا رب الا الله. لكن ده يعطيني جهنم؟ لا. ليه؟ ما ربنا مش قاله في اخر سوره الصبر. ان قال ربك للملائكه اني خالق بدرا من فيها فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعوا الا ابليس. كمان ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس الله بيقول قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ان كنت من العالين؟ شوف رد ابليس قال ايه؟ قال انا خير منه ادي الشرك خلقتني. انت رب اه؟ خلقتني اه؟ انت رب. خلقتني من نار وخلقته وانت رب ادم برضه وخلقته من طين. طب ما ابليس قال له خلقتني اعترف اهو ايه؟ واحد الربوبيه واحد الربوبيه. لكن اخطا في ايه؟ في الالوهيه اللي جايه دلوقتي اللي هنقولها. اذا توحيد الربوبيه ده اساس لكنه مش كل التوحيد. لان المشركين اعترفوا بيه وابليس اعترف بيه وربنا حتى على في سوره الرعد لما قال عز وجل قل رب السماوات والارض قل رب يا محمد عشان هم قالوا كده قل الله رب ثم رب السماوات والارض قل الله قل طب لما هو الله اتخذتم من دونه اولياء اكتب لي بقى اتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هم دول عملوا لربنا شركاء بيقولوا دول خلقوا مع الله خلق في الدنيا فمتلخبطين مش عارفين مين اللي خلق دي ومين اللي خلق دي. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يعني ده خلق ربنا فتشابه الخلق عليهم متلخبطين مش عارفين مين اللي خلق دي ومين اللي خلق دي. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار عز وجل عز وجل. اذا نوحد الذات والصفات والاسماء. اثنين نوحد الربوبيه يعني ليس ان لا رب الا الله يعني لا خالق الا الله. اصل انت لما تشهد ان لا رب الا الله يبقى شهدت على نفسك انت انك انت ايه؟ مخلوق. ما هو لما تقول لا خالق الا الله انت ايه؟ لما تقول لا رب الا الله الله رب يعني ايه انت؟ يعني مخلوق، يعني انت عبد، يعني انت عبد بفضل سيدك. الله جاني غانتا فقير وزكى الياوان بات فانتم الفقراء الى الله. الله قوي يبقى انت ضعيف وهكذا. اذا الواحد يذكر صفات الاسماء للواحد الربوبيه يعني نسب الله ربنا الى الله. ثلاثه بقى المهمه والاساسيه في التوحيد واللي تفرق بقى الشرك عن الايه؟ عن التوحيد. شهاد توحيد الايه؟ الالوهيه. يعني ايه توحيد الالوهيه؟ يعني ان بعد ما توحد الذات والصفات والاسماء، يعني اثبت ان ذات الله غير مركبه ولا متعدده ولا مجزأة، وان صفات الله واسماء الله لا يشارك فيها احد من خلقه، وان العبد لو اشترك مع الرب اشتركت في الاسم، لكن حقيقه المسمى لا. وانك تثبت لله ما اثبته لنفسه بلا تاويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا زياده ولا نقصان. تقول ده التوحيد ايه؟ ذات صفات واسماء. لابد ان توحد بعد ذلك الايه؟ الربوبيه. يعني لازم تبقى لا رب الا الله. يعني ايه رب؟ يعني خالق. يعني ما حدش خلق الا الله، لانك لو قلت ان غير الله خلق بقيت مسلم. لكن لو قلت ان الله هو الخالق يبقى وحدت الربوبيه. لازم تيجي النمره ثلاثه بقى، توحيد الالوهيه. يعني ايه توحيد الالوهيه؟ يعني شهاده ان لا اله الا الله. طب احنا قلنا الربوبيه متاخده من رب، ورب يعني مالك. الالوهيه متاخده من ايه؟ من الهه. آليها. آليها يعني فزعة، انفجأة، اعتصمة. لا شاء. انت بتقول انا وقت الشدة آليها. يعني فزعت، انفجأت، اعتصمت. فاحنا من هنا بناخد كلمة الله. ومنها كلمة الإله، من كلمة آليها. ألف عليها كثرة. لي لم عليها كثرة. ها. غير مفتوحة. آليها. آليها. آليها الرجل يعني فزعة، انفجأة، اعتصمة هكذا. احنا بقى كتوحيد الألوهية لابد ان نؤله الرب اللي هو الله عز وجل. لو ألهت الله يبقى التوحيد. ازاي نؤله يعني؟ والفرق بين الاله ورب يعني ايه؟ فرق بينهم. اصل لا رب الا الله دي الربوبيه، لا اله الا الله دي الالوهيه. الفرق بين الربوبيه والالوهيه اللي هو الفرق بين الرب والاله. الرب المعروف انها ايه؟ مالك. رب يعني مالك، انا رب الدار يعني مالك الدار. انما اله يعني ايه؟ احفظ معايا، اله يعني معبود. ومعبود يعني ايه؟ يعني مطاع. ومطاع يعني ايه؟ يستمع كلام. عايزين نجيب الكلام قوي بقى يعني كما كان معنا. ويستمع كلام يعني ايه؟ مفيش بقى. يعني يستمع كلام يعني تسمع هو عايز ايه وتنفذ. يوم ما تسمع لله وتنفذ كلامه يبقى انت اطعت الله، يبقى انت عبدت الله، يبقى انت أله الله. هذا مفهوم تحت. لما تأله الله يعني تعبد الله. تعبد الله يعني ايه؟ يعني تطيع الله. تطيع الله يعني ايه؟ يعني تسمع كلامه. طب اطلع من تحت لفوق. لما تسمع كلام الله يبقى انت اطعت الله، ولما تطيع الله تبقى عبدت الله، ولما تعبد الله تبقى ألهت الله. اهو ده معنى الاله. يبقى اذا يقولون لا اله الا الله، يعني لا معبود في السماء والارض الا الله، يعني لا مطاع في السماء والارض الا الله، يعني ما سمعت ولا في الكلام حد الا الله. انت اللي بتفكر. يبقى بعد ما توحد ذات الصفات والاسماء وتوحد الربوبيه لابد ولازم وضروري وحتما ان ما ينفعش التوحيد الا بتوحيد الايه؟ الالوهيه، يعني شهاده ان لا اله الا الله. الاله تلاقيها في القران كتير. زي ايه؟ يعني هات سوره الاله. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اذا ايه؟ اله الناس. يعني ايه اله؟ يعني معبود. يعني ايه اله؟ يعني معبود. اله الناس. يعني الذي نعبده. يعني ايه الذي نعبده؟ يعني الذي نطيعه. يعني الذي نسمع كلامه وهو الله عز وجل. وطبعا لما الله بلغ كلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى رب كلام مين؟ عشان كده ربنا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. وادي قد ذكرت على الفعل الماضي في التوكيد. ليه؟ لان ربنا قال في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فاحنا في القران مثلا تعالى سوره طه ربنا بيخاطب سيدنا موسى بيقول له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. لا اله اي لا معبود الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. بس نفس شو السهرة ربنا يقول انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. عرفت كيف؟ في اخر سوره الحج هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده. سوره البقره الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. هل تتبقى برضه هذا الكرسي؟ الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم لا تاخذ سنة ولا نوم الى اخر الايه. اذا الايات كتير جدا فيها كلمه الاله او الله عز وجل اله ذاته اله نفسه وامر منا وامرنا ان نؤله اي ان نعبده اي ان نطيعه اي ان نسمع لكلامه. يبقى يوم انت بتقول اللي خلقني الله خلي بالك يبقى انت كده واحد ايه؟ الربوبية وهو واحد الربوبية. لكن بالرغم من ان ربنا هو اللي خلقني مش هسمع كلامه. يبقى انت وحدت الربوبية وما وحدتش الايه؟ الالوهية. كانك ما شهدتش ان لا اله الا الله ما كانش توحيد. ما كانش توحيد. واضح؟ يوم ما تقول الله اللي خلقني وتروح تلتمس البركة من غيره يبقى انت ما قلتش الله. يبقى انت عبدت غيره. يجي يقول لك ليه ما عبدتش الله؟ قول لا اله الا الله. ده هو اللي بيتكلم بيتفرج له هو اللي عامل لي عينيه وعامل لي كل ده ربوبيه ربوبيه كل دي ربوبيه. يعني ايه ربوبيه؟ يعني انت كده وحدت الرب بس شهدت ان لا رب الا الله لا خالق الا الله لا مهم الا الله مستر لكن ما عبدتش الخالق ليه؟ ما وحدتش الخالق ليه؟ يوم توحد الخالق اللي هو الرب يبقى شهدت ان لا اله الا الله. ولذلك انت عارف المشرك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبله سيدنا المشرك مره بيقول تعالى كم اله انت تعبده اليوم؟ الراجل صريح جدا قال سبعه. نعم السبعه عارف سته في الارض وواحد في السماء. سته دول في الارض لكن كبير خالص في السماء. فيقول الله استغفر الله يعني انت النبي بيساله له طب من تدعو اذا مس خلقك؟ لما تتزلق تتزلق على البحر تتزلق في حته عايز تقول يمين قال الذي في السماء هو طبعا هو الله اللي فوق. طب واللي تحت تقول ايه؟ التعابير اللي على الارض هي خدمتها ايه؟ الالهه اللي انت عاملها دي السته دول بيعملوا ايه؟ يقول لك لا نعبدهم نروح لهم صح ونفتح فيهم ليه؟ الا ليقربونا الى الله زلفى. وما نوصل لربنا ازاي؟ طب عايز توصل لربنا يقول لك يا ريت طب اقول له طب ما توصل في طاعات في عمل صالح. دي سكه صعبه. انا لسه هعمل خير واعمل طاعات وكل واحد اتوضى يا راجل شوف اخواني الواصل يوصلك يعني يعني اخبارك انت تعملوا كوبري تعملوا انصاره حد عليه وروح هنا بقى حاطين امثله يقول لك مش شايف شيء تعبت شعلة في دينه ليه؟ انت ما تمشي في دينه هو هيوصل راجل برضه فيها عيب وفيها دين بتاع ده برضه كلام وده شيخ دي لسه شيخ انت هتبقى عيب وانت في دينه وكده ده كلام ده هو ده يعكس ايه؟ ده بيعكس انه وحيد الربوبيه ولا لا؟ وحيد الربوبيه شاهدوا ان رب الا الله؟ بيقولوا لا رب الا الله وانت يا رب اللي خليك لا بتاكل لا بتشرب لا بتنزل لا الميه بتطلع بيها الزرع انت رب. طب ما تبقى تعبد الرب ما تقلده الرب. لا فتبقى حاجه نروح ناخد خير ونروح أو زي بالظبط إيه؟ اللي يقول لك مثلا لا رب إلا الله. ربنا اللي خلقني بس تربينا حاجة كبيرة أوي. إيه عندنا خالص خالص. وما حد قال لي مين؟ يقول لك أنا بقول هو اللي خلقني بس أنا بقى يعني إيه؟ أشوف بقى الحاجات اللي في الطبيعة الجنس ذلك اللي بتخوفني دي بقى أبتدي أعبدها وأقنع بيها وأذل نفسي ليها. فتلاقي مثلا المجوس يقول لك إيه الحاجة اللي طلعت؟ النار. شوف منظر النار والدخان يعني انا يجيبوا النار يقعدوا يحمدوه ويتقالها ويتقالها لا اله الا الله مع ان اللي خالق النار هو الله. فقاموا الخالق وعبدوا جزء من مخلوقات الله عبدوا المخلوق زي اللي مخبول في دماغه اللي اسمها هات مجانس هذا روح يعمل ايه؟ قال لك انا الاله بتاعي قاعد الاول يعظم في الاله بتاعي ويمجد الاله بتاعي الذي لابد ان نعبده جميعا. هذا الاله اله عظيم اله كبير له الخيرات له كذا من نهر كاع وفقره. الإله أول ما يوجد هو الإله والفقر وده بيعبد الفقر. وكان يجي هنا كان يجي عندنا ملاك مدام زي هذا ألف يسوق ولو طرف الناس تفتح فيه سنة ولا كده هو ده ملاك مدام دي ده بيعبد بقرة يا راجل وبيتكلم عادي هو كده والله بيقول لك إن البقرة دي دي إله اللي لازم نعبده وجيب خبره وربنا خبره قاعد يقول إيه؟ قال لك هذه البقرة أفضل من أمي وأحسن من أمي اللي نازل ايه؟ يقول امي رضعتني سنتين عرفتني لبن لمده سنتين انما البقره شوف كام سنه احنا بنحلف في البقره وبعدين امي لما بتموت هو بيقول كده محمود ده هو بيقول امي لما بتموت ما بستفدش منها ما بستفدش منها لما بتموت انما البقره بناخد اللحمه وبناخد العظم اللي فيه حتى الحواسه شوف الخبل وصل لدرجة ايه؟ والله العظيم بقول هذا الكلام وبيعلن علنا وعقيدة عقيدة عبادة البقر بتاعت ان الامهات ما كانتش في ناس كتير جدا الناس وما زالوا في الهند حتى الان يعبدوا البقر يعبدوها يقلدوها لو ان ده لا اله الا الله وعبد البقر يبقى واحد لا ليه؟ لان شهد لله بالربوبية شهد لله بالربوبية لكنه لم يشهد لله بالالوهية اللي هي الوحدانية اللي هي العبودية اللي هي الطاعة ما قالش الله ما قالش الله عز وجل وذلك انت بقى لما تقرا في المصحف اما تلاقي في ايات في المصحف بس خليك واعي شويه وانت بتقرا اربط فيها الرب مع الاله يعني حتى زي شفت الناس كنا بنقولها ليه؟ قول اعوذ برب الناس ملك الناس شوف رب ملك في ايه؟ ربوبيه الثالثه كانت ايه؟ الوهيه اله اله لان هذا الرب الملك لابد ان يكون اله يبقى هو اعوذ برب الناس ملك الناس اله سورة الزمر ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تؤفكون شوف ذلكم الله ربكم هذا رب له الملك ربوبية الالوهية على طول لا اله الا هو وهو بقى انت بتقرا في المصحف خلي بالك من النقطة دي تجمع فيها بين الرب وبين الاله اذا توحيد الذات وصفات الاسماء مهم وده قسم اول توحيد الربوبية مهم جدا ده قسم ثاني الاهم توحيد الايه؟ الالوهية اللي هي شهادة ان لا اله الا الله عشان كده بقى عشان كده كل الرسل لما دعوا الناس دعوا الناس لمين؟ قالوا لهم قولوا لا رب الا الله ولا لا اله الا الله؟ ها؟ شفت ازاي؟ ليه بقى جت لا اله الا الله؟ ما عمرش نبي جه يقول للناس من شهد ان لا رب الا الله دخل الجنه، ليه؟ لان عارفين ان الناس بيقولوها ومعترفين لله بانه رب، انما اللي ينقصهم ايه؟ الالوهيه انهم يقلدوا الله. ولذلك شوف سوره الانبياء وما ارسلنا من وما ارسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل يا محمد اللي كانوا قبليك الا نوحي اليه، اي رسول كان قبليك كنا بنقول له وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا رب الا الله، لا اله الا انا فاعبدون. يعني لا اله الا الله عشان كده ايه؟ فاعبدوه. شفت ازاي؟ بقت سورة أول النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف في آخر الآيات ينزل الملائكة بالرسل الله من الملائكة زي سيدنا جبريل ينزل الملائكة بالروح بالوحي على من يشاء من عباده دول رسل البشر بس أن أنذروا يقولوا للناس أنه لا إله مش لا رب لا إله إلا أنا فاتقون. شفت ازاي؟ لان اللي ينقص الناس توحيد ايه؟ توحيد الالوهية انهم يقولوا لا اله الا الله. بس الموضوعات اللي جايه بقى شرح لمعنى الالوهية، يعني ايه لما بقول لا اله الا الله؟ يعني ايه اله؟ هنقول يعني معبود. لا احنا عايزين بقى نشوف الحاجات اللي لو عملناها نبقى وقعنا في الشرك والعياذ بالله، عشان ما نعملهاش ونتجنبها، ودي الموضوعات اللي هتبقى بعد كده عشان. يبقى انا بقى حر. انت في الشارع اي فرع يعمل لك اخش فيه، لكن الشارع اللي لاقي عليه العلامه اللي يقول لي لا في ايه؟ ما اخش فيه، لكن ما عدا ذلك ايه؟ اخش؟ واضح المثل ده، اقول لك زي ايه؟ ربنا عز وجل في القران وعلى لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلوا بلوبيت وكلوا لنشن وكلوا بصرمة وكلوا مسكة وكلوا مفكاءة وكلوا مسقعة وكلوا لا ما تحطش كده. امال ايه؟ يقول كلوا واشربوا الاصل في الامور ايه؟ الاباحه. كل واشرب اللي انت عايزه الا دول. ان الميتة الدم لحم الخنزير المنخنقة الموقوذة المتربية النطيحة وأكل السبحة ده لا يعني مثلا دي ما تنفذ دماغها في الحيط مجهود ما تقولش لا دي نطيحة متربية وقعت من فوق السطح ماجي الشفيق ما تاكلهاش دي لا والخنزير والدم واللحم لا معنى ايه لا معنى ان غير كده ايه كل لان الاسلام مش جاي يضيق علينا لا هو الاسلام بيقول لك دي ودي ودي ودي لا دي اللي تقول ودي من دول من دول لا مش من دول خلاص ما تاكلش كل زي الشرب اشرب لو انت عايز اشرب ميه اشرب لمونات اشرب عصير اشرب بحر اشرب احمد حاج انت حر انما الخمر لا الويسكي لا وايت هورس لا لكن دوايت لا شمبانيا لا بوفا لا بيره لا ما عدا دول ايه؟ براحتك عايز تشم شم هو حلو اهو شم هوا شم ياسمين شم الورد شم الطبيعة شم شم اوعى اوعى شم لا يعني شم شم شم عادي اللي هو الحلال يعني اوعى شم الحرام ما تجيش على بتاع ده والهروين والكوكايين والكلام ده ولا الجوزه والحشيش ولا عايز ولا الكلام ده هو تقول له شم لا ده يبقى حرام لكن تقول لي عايز اقول الصبح عشان من الورق شم الياسين ما تجيش ده حر يعني اقصد ايه الحرام متحسس واضح ده اللي ما تعملوش لو ما لو عملت غير الحرام يبقى انت عامل ايه حلال فعشان كده احنا هنركز على موضوعات الشرك يعني مش هنيجي نقول بقى ان التوحيد ده حياتنا كلها كانت الواحد بتسمع في التوحيد طول عمرها ما تخلص انما اللي احنا بيهمنا ايه ان احنا نقول مظاهر الشرك عشان اقول لك ما تعملش كده يبقى يوم ما تعملش كده يبقى انت ما تخلص واضح الوضع ده عشان كده بقى بنقول في التوحيد لا اله الا الله ان الانبياء كلهم هم بدعوا لا اله الا الله لانهم عارفين ان الناس دايما بيغلطوا فيه ما قالوا لهمش قولوا لا رب الا الله لا قالوا لا اله الا الله وذلك لما تشوف في سوره النحل ولقد بعثنا في كل امه رسولا كل امه كان فيها رسول يقول ايه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت ابعد عن الطاغوت ايه الطاغوت ده اي معبود من دون الله اسمه طاغوت شيطان طاغوت هوى طاغوت واحد يعبد النساء طاغوت يعبد المال طاغوت يعبد المنصب والسلطة طاغوت يعبد الثأرة طاغوت أي معبود غير الله طاغوت اسمه طاغوت فذكر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة إلى آخر الحياة ولذلك تعالى دور في المصحف بقى عشان نختم شوف في المصحف كده الرسل وأنت بتقرا ركز كده على بعض الرسل مثلا وأنت ماشي أول ما تسمع سيرة رسول شوف الدعوة اللي جا ليها إيه مثلا سورة الأعراف مثلا سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم يعدهم لإيه قال سيدنا عمرو بن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اعبدوا شوف العبودية اعبدوا الله يعني إيه احنا قلنا العبودية يعني الألوهية التأليه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا إله اعبدوا إله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الرسل وانت ماشي وركز في صوت الشعراء هتلاقي دي برضه كل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا بتوحيد الألوهية الشهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله وبنقول في السماء والأرض لربنا ربنا أجل آخر سورة الزخرف أنا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله عز وجل هكذا توحيد الألوهية توحيد الذات أولا التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام عشان نعمل الموضوع ده التوحيد ينقسم إلى ثلاث ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الذات والصفات والأسماء توحيد الذات يعني نشهد أن ذات الله غير معدلة مركبة ولا متعددة ولا مشددة توحيد الاسماء والصفات نشهد ان اسماء الله وصفات الله لا يشترك فيها مع الله احد من خلقه ونؤمن بها ونثبتها لله كما اثبتها لنفسه بلا تاويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا زياده ولا نقصان ده توحيد الذات والصفات والاسماء توحيد الربوبيه اي نشهد ان لا رب الا الله اي لا خالق الا الله يعني لا متصرف لا مهيمن في هذا الكون الا الله دي اساسيه بس مش كافيه مش كلها توحيد لا لان شهد بها المشركون وشهد بها ابليس انما لا بد من توحيد الالوهيه، اي شهاده ان لا اله الا الله، اي لا معبود الا الله، اي لا مطاع الا الله، اي لا يسمع لكلام ولا ينفذ الا لكلام الله تبارك وتعالى. وعشان كده زي ما بنقول كل الرسل جم بدعوه ايه؟ بدعوه الالوهيه اللي هي لا اله الا الله. الشرك وبيجي ازاي؟ ومظاهر الشرك ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في المرات القادمه ان شاء الله.